طيب انا هكتفي بهذا القدر، وعلى الرغم ان في مسائل كثيرة كنت برضو احب ان انا اتكلم فيها، زي مثلا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والذهب والفضة بالفضة، الحديث المشهور، وبينتج منه يعني صور للربا المحرم، بس نخليها بقى يمكن في المرة الجاية ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله